إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أباح الشرع البيعة، وحرم الغش، وحرم الأيمان الكاذبة. قلنا البيع مباح، ولكنه يوجد وقت البيع فيه محرم، وهو بعد النداء لصلاة الجمعة عندما يصعد الإمام على المنبر، فالبيع في ذلك الوقت محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالت المالكية والحنابلة وأهل الظاهر أن البيع بعد النداء، أي بعدما يصعد الخطيب على المنبر، البيع فاسد والعقد يبطل. لعظم هذه الجمعة رتب الشرع أن البيوع محرمة في هذا الوقت. الجمعة التي يغفل عنها كثير من الناس، أمر الله بالنداء لها، وأمر بالاستجابة لها، وأمر بالذهاب لها، فلا يتخلف عن الجمعة إلا محروم. الجمعة لا يتخلف عنها إلا محروم، فقط هم الذين لا يحضرون الجمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة والصغير والعبد والمريض والمسافر. أما الشاب والرجل والموظف والمسؤول والسائق والعامل والوزير والنائب والشرطي والدرك والأمن والسائق والآذن والخادم والملك والمملوك، الكل يؤمر بحضور الجمعة، ومن تخلف عنها، اسمعوها، ومن تخلف عنها دون عذر فهو منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا دون عذر فهو منافق، فهو منافق. الجمعة أمرها عظيم. الجمعة الله عز وجل أخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم عن الجمعة، قال النبي صلى الله عن الجمعة: هذه الجمعة اليوم، في مثل هذا اليوم أدخل آدم عليه السلام إلى الجنة، وأخرج من الجنة، وفيها الصعقة، وفيها النفخة، وفيها القيامة، وما من ملك مقرب، وما من جبال ولا حجر ولا بحر ولا رياح إلا ويشفقن من يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الساعة تقوم فيها إلا بنو آدم. الله يعصى في الجمعة، سهرات الرقص والدعارة تكون في ليالي الجمعة مساء الخميس. الجمعة أمرها عظيم ولا يتخلف عنها إلا منافق. في يوم الجمعة تقوم الساعة، الوحوش تحشر، والكواكب تنكدر، والعشار تعطر، والشمس تكور، والجبال تسير، والبحار تسجر، والعشار تعطر، والوحوش تحشر، والصحف تنتشر، والصحف تتطاير في يوم الجمعة، وما يتخلف عنها إلا منافق. إلا من عذر، إلا من عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. قال النبي عند الحاكم، اسمع، قال: يبعث الله الأيام يوم القيامة على هيئتها. الأيام تبعث يوم القيامة على هيئتها. قال: وتبعث الجمعة على هيئتها زهراء منيرة، زهراء منيرة، أهلها وأنتم منها يحفون حولها كالعروس تهدى إلى كريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجمعة: تضيء لهم يمشون في ضوئها، أبشروا يا أهل الجمعة بالنور التام يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، والله سوف تنادون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج الأبيض، ورائحتهم كالمسك. أسألك بربك، أتترك الجمعة بعد هذا الحديث؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، اسمع هذا الفضل، من اغتسل يوم الجمعة، يا أخي ما يضرك لو أن تغتسل في كل جمعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونادى على أصحابه، قال: أيها الناس، من جاء للجمعة فليغتسل، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رائحة السيجارة يتأذى منها من بجانبك، الملائكة تتأذى منها ورب الكعبة. الواحد إن ذهب لمقابلة، لعمل، لمسؤول، لزيارة، يلبس من أفضل الثياب ويضع من أفضل الطيب، وإن جاء إلى بيت الله يلبس ملابس النوم، الله أحق أن يتزين له. قال: من اغتسل يوم الجمعة ووضع من طيب ولبس من أفضل ثيابه، قال: ولم يلغو. إياك من اللغو، إياك من الغيبة والنميمة، لا تتكلم أثناء الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. خلاص، لا جمعة. السبحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، يقاس عليها السبحة. الجوال، الواتس، ألا تعجب من بعض الناس ينظر في حالة الواتس؟ أسأل الله أن يغفر لي، أنا أضع الجوال هون لأوقت الخطبة. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تخطى رقاب الناس في يوم الجمعة، قال: فلا جمعة له. قال: وكانت له ظهرة، حسبت ظهرة. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ووضع من طيبه ولبس من أفضل ثيابه ولم يلغو واستمع للإمام وأنصت ولم يفرق بين اثنين، ماذا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذه الواجبات وهذه المستحبات تغفر ذنوب أسبوع. أتترك الجمعة بعد هذا؟ اسمع إلى كل أخ حبيب، والله إني لك ناصح أمين. يا من تحضر للجمعة في وقت متأخر كالذي يحضر بعد إقامة الصلاة، أنت تضيع الفضل العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد ورب الكعبة يمين أسأل عنه أمام الله، إن الملائكة لكانت واقفة على باب المسجد قبل أن أصعد إلى هذا المنبر. على لسان من؟ من؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على الباب يسجلون الأول ثم الأول. في رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي تصدق ببدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بدنه أو قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، فكأنما قدم بيضة. هنا الشاهد، قال: فإذا صعد الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر قال صلى الله عليه وسلم الملائكة ماذا تفعل؟ قال: طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر للخطبة، ورب الكعبة الملائكة تجلس الآن تستمع للخطبة. حديث في الصحيحين. لماذا تتأخر عن الجمعة؟ نسق وقتك. كان يقول الشافعي: لو جاء لها بعد طلوع الشمس كان حسنا. منشغلون على ماذا؟ منكبون على الدنيا اللعينة. حياتنا دنيا، والجمعة أصبحت دنيا على دنيا. والله سوف نفارق الدنيا، والله سوف نفارق الدنيا. الله يقول لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول: دخل ابن مسعود المسجد أراد أن يبكر للجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، اغتم وأصبح يقول: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. فكيف لو رأى من يحضر عند إقامة الصلاة أو بعد، من فاتته الركعتان من صلاة الجمعة، أي لو أدرك معنا بعد القيام من الركعة الثانية، هذا قال النبي يصليها ظهرة. لماذا تتأخر؟ لماذا؟ يقول وكيع الأعمش: ما فاتته 70 سنة تكبيرة الإحرام. سعيد بن المسيب ذكر عنه الذهبي قال: والله ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. خذ هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل، الحديث عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن وعند الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلامة مشهور حسن شيخنا الذي تربينا عليه وعلى مجالسه، الذي كان واجها لحماية الأردن من التكفير والتفجير، الذي دافع عن السنة وعن أمن العباد والبلاد، الذي رد نصوص التكفير في مجالسه وفي دروسه، أسأل الله أن يحفظه وأن يرفع قدره. يقول الشيخ مشهور: هذا الحديث من أفضل الأحاديث في الإسلام في فضائل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، هذه للتوكيد، ومشى ومشى ولم يركب، هذا الشرط، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغه، كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لما تخرج من بيتك للمسجد بكل خطوة أجر عمل سنة من صيام ومن قيام، أتترك الجمعة؟ لكن لماذا الناس تتخلف عن الجمعة؟ لأن الحياة الدنيوية والمشاريع الدنيوية كلها أصبحت في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. في الخميس سهرة وحفل وفيلم يحضر وليمة تحضر وعرس يحضر، هذا يرجع لبيته مرهقا، فلا فجر ولا جمعة، العوض على الله، فلا فجر ولا جمعة. في يوم الجمعة برنامجه ممتلئ، زيارة للأقارب وزيارة لعرس وزيارة للمقابر. أنا لا أعلم، أنا والله لا أعلم، أنا من الفجر، من يوم الفجر وأنا أبحث عن دليل ما وجدت، الذين يخصصون زيارة المقابر في يوم الجمعة، هذا ما أنزل الله به من سلطان. الجمعة عيد، افرح في يوم الجمعة وليس للغم والهم. زيارة المقابر مشروعة في أي وقت، لكن لا تخصصها في الجمعة وفي العيدين. أما الرحلات يوم الجمعة فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. يقول الشافعية: يحرم السفر في يوم الجمعة قبل الأذان، قبل الزوال. لماذا؟ لأنها فيها إضاعة. لماذا؟ للجمعة. فكيف بمن يخرج من بعد الفجر للرحلات؟ موسيقى واختلاط وانكشاف للعورات. أنا أتعجب من هذا الشاب وهذا الرجل، المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح في يوم الجمعة، وتراه يجلس يشعل النار. عيب والله، عيب والله، عيب. هذه النار يوم القيامة وقودها من؟ وقودها الناس والحجارة. الجمعة كم الجمعة؟ 10 ساعات الجمعة؟ خطبة الجمعة كم؟ 10 ساعات؟ قولوا لي، من 20 دقيقة لنصف ساعة، والكل يرجع لبيته. بعض الخطباء 50 دقيقة، وهذا فيه مبالغة، من 20 لنصف ساعة. ألا تستحق أن نهيئ أنفسنا لها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أختم خطبتي الأولى، في صحيح مسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس في يوم الجمعة، قال: ثم أخرج إلى رجال يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. أراد أن يحرق البيوت على من يتخلف عن الجمعة. والله لو أردنا أن نطبق هذا الحديث لأحرقنا كثير من المنازل في المدن والقرى إلا ما رحم ربي. بعض الأئمة يشتكي لا يحضر عنده أحد في بعض لماذا؟ أيها الشاب، أيها الشاب، تستيقظ عند العصر، الله أعطاك القوة، الله أعطاك القوة أيها الشاب، أغرك ذلك؟ أعطاك القوة والمال والصحة، أما تخشى أن تنزع منك؟ أما تخشى مرضا عاجلا أو أو موتاً عاجلاً أو فقراً عاجلاً أو الدجال أو الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أم تظن أن مفتاح الجنة بجيبك؟ بعض الناس يظن أن مفتاح الجنة بجيبه. عمر بن الخطاب الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. هذا عمر الذي قال عنه النبي وعمر في الجنة يقول: لو نادى مناد من السماء. اسمع بالله عليك، يقول عمر بن الخطاب يتهم نفسه، يقول: لو أن مناديا نادى من السماء أن كل من في الأرض يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا، قال: لقلت عمر. يتهم نفسه. فكيف بحالنا؟ مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل وجدت حرفا فيه غير ما كان؟ فإن قرأته ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل يا ملائكتي، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون يومئذ في النار يلتهبوا، المجرمون يومئذ في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم. الجمعة أمرها عظيم، أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن الشرع أباح البيع وحرمه في يوم الجمعة بعد النداء. أيضا حرم الشرع الغشة. مر النبي صلى الله عليه وسلم، أيها البائع، أيها التاجر، اسمع، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام كوم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بداخله فوجد بللا، وجد بللا بداخله. قال: من صاحب هذا الطعام؟ فقال بعض الصحابة: لي هو يا رسول الله. قال: ولما هذا الماء؟ قال: أصابته السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته في الأعلى لكي يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي لفظ: ليس مني. الغش عادة قبيحة منتشرة. الله عز وجل والله لن يبارك ببيع فيه هذا الغش. والأمر الثالث المحرم بما يتعلق بالبيع، قلنا البيع أثناء خطبة الجمعة، والغش ثالثا الأيمان الكاذبة. الأيمان الكاذبة، هذه الأيمان اليوم كالسلام بين الإخوة، السلام عليكم، اليمين الكاذب اليوم هيك أصبح، إلا ما رحم ربي. تراه يحلف بأمه وبأبيه وبأخته وبشرفه وبعرضه وبالكعبة وبالنبي وبولده وبابنته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر. خلاص، من حلف بغير الله فقد كفر. أيمان كاذبة لأجل مال زائل نراه اليوم. والله والله خرج معي محام جلس بجانبي، والله بجانبي بالسيارة، وهو على مستوى رفيع. قلت له حدثني بأعجب قضية مرت معك. والله بجانبي يجلس. قال والله ذهبنا لرجل يوجد عقار كبير له ولأخواته ولا يوجد دليل على ذلك، فطلب منه أن يحلف اليمين، طلب منه أن يحلف اليمين، ويقول المحامي لي، قال وأنا موقن أن هذا العقار لأخواته أيضا، وكان معي أبناء أخواته. قلت له حدثني كمان ماذا الذي جرى. قال نصحته فأبى. قال لي والله يا أبا إسلام، والله الرجل حي. قال لي والله يا أبا إسلام، وضع يده على المصحف، قال أقسم بالله أن العقار لي وليس لأخواتي أي شيء. قال والله يا أبا إسلام، وقع صريعا على الأرض. والله. قال حملته أنا والشباب، قال على المستشفى، وإن شئت ذكرت اسم المستشفى. قال دخلنا علاج في غيبوبة اليوم الأول الثاني الثالث. خرج الطبيب قال شلل في سائر جسده. أيمان كاذبة نسمعها. وأختم بحديث أبي ذر. يقول أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول أبو ذر فكررها النبي. قام أبو ذر قال خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل أولهم. المسبل هو الذي يجر الثوب من باب الكبر والرياء، والثاني المنان يصلي ويمن على الناس، يتصدق ويمن، والمنان، والثالث وهذا الشاهد قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كذبا على السلعة. هذا ما عقابه؟ الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. خاب وخسر ورب الكعبة. ومن لم يكلمه ربه يوم القيامة فالويل ثم الويل له. تقول لي لا يوجد مطر بسبب هذه الذنوب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب يا رب اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا الغيث. يا رب إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا. يا رب قد نشفت الزروع وجفت الأنهار وعطش الصغار. يا رب لأجل الشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ملك البلاد عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. أقم الصلاة.